بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى، اللهم جملنا بالعافية وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحب نرحب بكم ونرحب كذلك بالدكتور محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة. كيف الحال؟ الحمد لله على كل حال. الحمد لله. والفضل لله. الحمد لله. ونشكره على نعمائه. شكرا دكتور. نبدأ على بركة الله في استعراض الأسئلة الكثيرة اللي وصلت لبرنامج سؤال وجواب. وأول سؤال من المستمع وسام يسأل على كيفية التسليم في آخر الصلاة بالنسبة للمذهب المالكي. بارك الله فيك، وسؤال جيد، ونرحب بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات لهذه المؤسسة إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونشكرهم على اهتماماتهم بهذا البرنامج وسائر برامج هذه المؤسسة، هذه الإذاعة التي تبلغ إعلاميا ما يفيد الخاص والعام. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وكما هو أهله، وكل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين، خلق الحياة وأتقن نظامها، أحمده على أن جعلنا نعمر الأرض ونقوم على شؤونها ونتمتع بخيراتها، ونشكره على ما أنعم به من نعم لا تحصى. فجوابا على هذا السؤال، هو المصلي إما أن يكون فذا يعني يصلي مفرد، أو أن يكون مأموما، أو أن يكون إماما، يعني في إطار صلاة الجماعة. نعم. فبالنسبة في كونه يصلي بانفراد، فإنه عندما يسلم يبتدئ السلام من اتجاه القبلة ويتممه على اليمين بحركة واحدة تبتدئ من الأمام وتنتهي إلى اليمين، السلام عليكم، هكذا يبتدئ من الأمام وينتهي نحو يمينه. وهذا على المذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، ويكتفي الإمام بسلام واحد وهو العلامة التي تفيد الخروج من الصلاة. هذا في صورة إذا كان المصلي يصلي بانفراد. كذلك الشأن بالنسبة إذا كان إماما، فالإمام يبتدئ باتجاه القبلة سلامه وينتهي به نحو يمينه. مليح. أما بالنسبة للمأموم، فالسلام يبتدئه من يمينه، يعني مما كان إذا كان هنالك بجانبه أحد، فيسلم عليه ويدور وجهه إليه من اليمين، ثم يسلم في اتجاه القبلة وهو سلام الإمام، ثم يسلم على يساره على من كان على يساره إذا أدرك ركعة. هذا في خصوص السلام، وعلى تفصيل في صورة ما إذا كان مأموما أو منفردا أو كان إماما، ونكتفي بهذا القدر والله ورسوله أعلم. شكرا دكتور على هذا التوضيح بخصوص السؤال المتعلق بطريقة التسليم في آخر الصلاة. ننتقل إلى سؤال آخر من الأخت سهى، وتسأل على الوسوسة أثناء الصلاة. هي في الحقيقة بالنسبة للوسوسة دليل على قوة إيمان رهيب، هذيك تحب تتحقق من صحة صلاتها، وهذا اللي يوصل للدرجة هذه من فضل ربي إيمانه قوي. ولهذا إذا كان يعني الإنسان وصلت به الدرجة وهو مسمى اصطلاحا بالمستنكح، يعني كثرت عليه الوسوسة، كثر عليه الشك، في هذه الحالة يبني على الكمال. مثلا هو يقول لك صليت ركعة ولا ركعتين، هو في الحالة هذه موسوس وكثر عليه الشك، لا لا لا صليت ركعتين، تبني على الكمال. صليت ثلاث ركعات ولا صليت أربع ركعات، لا صليت أربع ركعات على الكمال، كل ذلك هزبة للشيطان. وهنية بطبيعة الحال دائما وأبدا يستعد بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية هي آية 201 من سورة الأعراف، وقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. هذه آية 35 من سورة فصلت. وكذلك تقرأ آية الكرسي: بإذنه تعالى يذهب عنها الشيطان. وهنا يذهب عنها الشيطان في جميع الحالات، يعني سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. وتبقى تعود روحها بآيات أو ببعض الصور تصلي بها هكاك تتفكر. مثلا نعطيك مثال: تقرأ الركعة الأولى بالفاتحة إن أعطيناك الكوثر مثال، والركعة الثانية تقرأها بالفاتحة وقول أعوذ برب الفلق. وقت اللي تعود روحها بهاتين الصورتين تتفكر، وقت اللي هي يعني يحصلها الشك هذا: أنا من قريت قول أعوذ برب الفلق. إذا اعتادت بهذا تولي تعرف أن هذيك هي الركعة الثانية، ولا العكس هي الركعة الأولى، وهكذا بهذا التعود بإذن تعالى يصول عليها شيئا فشيئا. ثم حاجة أخرى، إذا كان كثر عليها الشك زادة بعد أن تتمم الصلاة، بعد أن تسلم، في هذه الحالة تعمل سجدتين بعديتين، يعني بعد ما تكمل الصلاة، هذه هزبة للشيطان باش ربي يذهب عليها الشيطان وقت اللي تسجد لله سبحانه وتعالى. دكتور، كذلك من الحلول يعني الكفيلة بأنه نبقى أكثر على خشوع في الصلاة هو الاستغفار قبل الدخول إلى الصلاة. هو الاستغفار وهو صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أي هذا هو. شكرا. سؤال آخر من الأخ رياض يسأل على السنوات من المحبذ أنه يصير فيهم الختان بالنسبة للأولاد. هذا ما تعرفه، الختان هو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من خصال الفطرة، ويعد شعيرة من شعائر الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. رواه الإمام أبو داود رضي الله تعالى عنه. فالأبحاث الطبية أثبتت أن الختان الذي يجرى في سن مبكرة يخفض من نسبة حدوث سرطان القضيب عندهم، مما يجعل الختان عملية ضرورية لابد منها للوقاية من حدوث الأورام الخبيثة. وحاجة أخرى، ختان الوليد يسهل نظافة الأعضاء التناسلية ويمنع تجمع الجراثيم تحت القلفة في فترة الطفولة. القلفة ذيك الغلاف البراني، الجلدة ذيك البرانية. وكذلك أكدت الأبحاث الطبية أن الأطفال غير المختونين هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الحشفة، يعني رأس الذكر. والختان يقي الأطفال من الإصابة بالتهاب المجاري البولي، بحيث هني التبكير به شيء من شأنه أن يساعد على الوقاية، وقاية الأطفال من كل الأمراض التي قد يتعرض لها الطفل عند التأخير في الختان أو عدم ختانه مثلا. ولهذا الأطباء أجمعوا على أن الختان هو من أسباب الصحية التي تقي الطفل من أمراض عديدة. وهو شوف سبحان الله يعني كيفاش أثبت العلم الحديث يعني نجاعة هذه العملية، وهو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ونكتفي بهذا المقدار، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور محمد كامل. وسؤال آخر من مستمع لم يذكر اسمه، يسأل عن هل الصيام يفرض الطهارة الكبرى أم لا؟ هو لا علاقة بين الصيام والطهارة الكبرى، إنما ذلك من باب الاستحباب فحسب، لأنه تخل في عبادة. لكن المدار هنا أن الاغتسال أو الطهارة الكبرى هي لها علاقة متينة مرتبطة بالصلاة. حينئذ هو لما يتطهر سواء كان ذلك بالاغتسال أو بالوضوء، فإن ذلك لغاية الصلاة، لغاية الصلاة مثلا، أو كذلك لغاية دخول المسجد أو لمس المصحف أو لدخول الحرم المكي أو الحرم النبوي والطواف. هذه كلها يعني لا تجوز إلا بالطهارة. ما بالنسبة للصيام فلا علاقة له بالطهارة، وإنما العلاقة المتينة الطهارة بهذه العبادات التي يعني ذكرتها، ومن بينها الصلاة. تبقى السؤال هنا المطروح، ما اللي هو يصبح على جنابة وهو صايم، الصيام صحيح ولا باطل؟ هو صيامه صحيح، لا شك في ذلك ولا جدال. نعم، والله ورسوله أعلم. سؤال آخر من المستمعة نعيمة تسأل، هل يجوز الصوم للأموات؟ هو الأموات في الحقيقة تنفعهم الصدقة أكثر من الصوم، أكثر لا في خصوص الأموات، ما ينفعهم الصدقة والدعاء وتلاوة القرآن. الصدقة تتصدق بما يعني يتيسر، بما يتيسر سواء كان ذلك من المال أو من الطعام به، كذلك التصدق بالكسوة يعني باللباس، كذلك يعني بالنسبة لتلاوة القرآن. تلاوة القرآن يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام وصى اقرأوها على ما تأكم سورة ياسين، فقال بعض العلماء الموتى يعني بعد وفاتهم، وقال بعضهم عند إدراك الشخص الوفاة، كذلك الدعاء، وكذلك الحج والعمرة ينتفع بهم الأموات. وهني نحب نكرر الدعاء الذي يقوله تالي القرآن لإهداء ثواب تلاوة القرآن لروح ذلك الميت، سواء كان والده أو والدته أو زوجه أو زوجته أو أحد أقاربه أو أحد إخوته إلى غير ذلك، كأن يقول اللهم بلغ ثواب ما سأتلوه ونورا ما سأقرأه لروحي فلان فلاني أو فلان الفلانية، اللهم تقبل مني هذه الهدية لروحه أو لروحها، اللهم تقبل مني هذه الهدية لروحه وبلغ روحه مني السلام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، آمين آمين آمين يا رب العالمين. ويقرأ ما تيسر، وبإذن تعالى يصل ثواب ذلك إلى روح ذلك الميت. مثلا كما قلت لكم يقرأ سورة ياسين ويهدي ثواب ذلك إلى روح الميت، أو يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، إذا كان ما يحفظش سورة ياسين يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد 11 مرة، ونحوها من الآيات الكريمة كقوله تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. صدق الله مولانا العظيم. نكتفي بهذا القدر. يعني دكتور اللي نفهمه من كلامك وكونه إذا صام الشخص على ميت فإنه لا شيء عليه. على كل حال الأولى أنه يقرأ ما تيسر من القرآن أو يتصدق عليه بنية الثواب والترحم، وكذلك بالنسبة للدعاء أو الحج والعمرة، هذا ما ورد في النصوص القرآنية والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذهب إليه جمهور العلماء في هذه النوعية من العبادات. بارك الله فيك. والله ورسوله أعلم. بارك الله فيك دكتور محمد كامل. من سؤال المتعلق بالصيام إلى سؤال آخر يتعلق بالزكاة، ويقول المستمع محمد أنه عنده مبلغ مالي في البنك قصد شراء منزل، يسأل هل تجب على هذا المبلغ إخراج زكاة أم لا؟ هو المبلغ المخزون هذا ولو كان معد لشراء مسكن فإنه إذا ما بلغ النصاب وحال عليه الحول فيجب عليه الزكاة، سواء كان ذلك من مرتبه المبلغ المالي أو كان من الإرث إلى غير ذلك أو كان من بيع وشراء. ففي صورة ما إذا بلغ النصاب، ونصاب احنا عندنا كما ذكرت في حصص السالفة في هذه السنة هو 3150 دينار، وحال عليه الحول مر عليه العام، فهنا وجبت عليه الزكاة إذا توفر فيه هذان الشرطان. هذا هو، والله ورسوله أعلم. شكرا دكتور محمد كامل. سؤال آخر من المستمع شكري، ويقول هل يمكن قول آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلوات المفروضة سرا وكذلك في الصلوات النوافل؟ هذا فيه فضائل كثيرة. فآمين بعد تلاوة الفاتحة سواء كان ذلك في الصلاة أو في غير الصلاة، هذه كلمة أمين قال فيها عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عليه من الله أزكى الصلوات وأزكى السلام، قال لقنني جبريل أمين عند فراغي من قراءة فاتحة الكتاب، وقال إنه كالختم على الكتاب. يعني صور في بالك الختمة ذاك، قل وإحنا للتقريب للأذهان كما الطابع اللي نلقاوه في وثيقة من الوثائق، مثلا واحد باش يطلع مضمون ولادة يلقاك الخاتمة ذاك بتاع البلدية القانونية ذاك، وكذلك مثلا عندما يستخرج نسخة من الحكم يلقاك الخاتمة ذاك الطابع بتاع الوزارة وزارة العدل، أو يلقى مثلا يستخرج وثيقة أخرى من أي وزارة يلقاك الخاتمة ذاك الطابع ذاك والإمضاء. فللتقريب من الأذهان كما ذكرت، فأمين هي الخاتم بالنسبة للفاتحة. تبقى كلمة أمين هي ليست آية، هي ليست داخلة في سورة فاتحة، وإنما هي دعاء. قال سيدنا عليه الصلاة والسلام ليس من القرآن، بدليل أنه لم يثبت في المصاحف، ويستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها أمين. ومعناه ما معنى أمين؟ اللهم استجب لنا. والدليل على استحباب التأمين ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين. وقال الترمذي حديث حسن، ويتأكد ذلك في حق المصلي سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما. يعني الإمام وقت يقول آمين المجموعة اللي وراه يقول آمين، كذلك بالنسبة إذا كان منفردا يقول آمين. وهنية لعل يصادف هذا الدعاء دعاء الملائكة فيكون مستجابا عند الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا قال الإمام بعد تلاوة سورة الفاتحة قال أمين فأمنوا، قولوا مثله، يعني قولوا أمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك في حديث رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة أمين والملائكة في السماء أمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعناه قيل الموافقة مع الملائكة في الزمان، وقيل في الإجابة، وقيل في صفة الإخلاص. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا إذا قيل يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، قال الترمذي معناه لا تخيب رجاءنا. إذن الخلاصة في هذا يا آمين يا ربي لا تخيب رجاءنا، يا ربي لا تخيب رجاءنا وتقبل دعواتنا وصلواتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، والله ورسوله أعلم. على هذه الكلمات الطيبة نصل مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إلى نهاية حلقة سؤال وجواب. نسأل الله العلي القدير الصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.